لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يجعلا أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني مضى في سلام يوم كباقي الأيام به بعض حلو ومر به بعض خير وشر خذ الذكرى خذ العبرى ولا تدع الهم يمر لغد جديد حان المنام نوما سعيد نم في سلام لغد جديد حان المنام نوما سعيد نم في سلام ردد بحلو الكلام قولا كمسك الختام. فالغد يبدأ منذ اليوم تحديدا ما قبل النوم. فقل خيرا تجد خيرا ومن النفس بما يسر لغد جديد حان المنام. نوما سعيد نم في سلام لغد جديد حان المنام. نوما سعيد نم في سلام. يشرفه ونال المجد. سؤالي بالسواء لكم فماذا بعد ماذا بعد. نعيشها مرة فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى. ليس نعيشها مرة، فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى. مثل كل يوم وكالعادة على هذا الطريق تمر آلاف قدامي لها غاية وأمل، وهالغايات متجامل عدو لا صديق، ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوال عمل. ها تعرف اللي إذا واجه تحدي رحبه الحل عندي، ولو تصعب يهونها ويذكر يا كثر أيام صعبة بس تعدي صعبة بس تعدي كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها تعينك باقي أيامك سألت الفرصة عن عنوانها قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا إذا ما كنت مستوفي الشروط بتبتعد تشوف اللي يطور من صفاته ويتعلم ويجرب لأجل ذاته شغوف مستحيل يهون حلمه يعيش الحلم كل لحظة في حياته حلمه هو حياته كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغاية على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها تعينك باقي أيامك إذا بانت خيوط الشمس وداعا قولها للأمس وفز اليومك تنفس حياتك تنتظرك بشوق تحيالك وإصرارك قوي يا طاهر مثل كل يوم مقدارك بهالإحساس طاير فوق كثر ما تعشق أحلامك كثر ما تعشق أحلامك كثر ما يصدق الهامك تهون بجد آلامك إذا الغاية تقدر على نفسك تكررها وبعينك تكبرها تعينك باقي أيامك أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني أشوفك بين أصراري وتحقيق الأماني وكم مديت لك حبل الرجاء مني وناديك مستنيك أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة وكم تشكو لخلصت ولا أنجزت فكرة ولي أمل بحكيها تعال اطلع وحاكيك مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك الدنيا وله فيها رواية وتحللوا بها نحيا على معنى وغاية وانا لغايتي فيها متى تحلى معانيك مستنيك تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل وخلي الناس تتبسم اذا سمعت اغانيك مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك تخيل لو امانينا نوعدها تلاقينا وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك اخيرا بقطف ثماري واعيش جنة افكاري اوصل بعد اصراري ولا ضيعت امل فيك مستنيك على نار الامل يا تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك رغم اختلاف وجوهنا سنظل نشبه بعضنا إن ما تزينت الوجوه بالابتسام رغم اختلاف لغاتنا سنظل نفهم بعضنا إن أتقنت أرواحنا لغة السلام متشابهان أنا وأنت وإن بدا ما بيننا فرق بلون أو بدين ستظل تجمعنا الأخوة كل حين أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أمسك يدي أنا مؤمن بعقيدة تدعو لكل فضيلة تدعو لأحسن للأنام على الدوام فعبادتي بتبسمي أعتز أني أنتمي لهوية عنوانها أفش السلام متشابهان أنا ما بيننا فرق بلون أو بدين ستظل تجمعنا الأخوة كل حين أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أمسك يدي متشابهان متشابهان وإن بدا ما بيننا فرق بلون أو بدين ستظل تجمعنا الأخوة كل حين أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أمسك يدي أهلا أخي

كالشمس تعيش ضمائرنا، ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا، إنسان يبني الإنسان. في عدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. قيم كبرى لما نعليها تعلينا. زملوني دفئوني من شتاء، أنقذوني بح صوتي حان موتي. أينكم لا تسمعوني؟ هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني؟ شل طرفي مات نصفي، جف دمعي في عيوني. هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني؟ شل طرفي مات نصفي، جف دمعي في عيوني. زملوني دفئوني من شتاء، أنقذوني

أصعب رحلة أيام مو سهلة عن التعب كله في لحظة التتويج مرت سنة بأيام وتحققت الأحلام لك نرفع الأعلام مبروك يا خريج مبروك يا أيام أصعب رحلة أيام مو سهلة عن التعب كله في لحظة التتويج عن التعب كله مرت سنة بأيام وتحققت الأحلام لك نرفع الأعلام مبروك يا خريج العين سهرانة ما نامت البارح فرحانة فرحانة لحظة فرح جامع مرسومة البسمة للي بدل كفح نادوا على اسمه إخلاني يا ناجح ذكرى الدراسة غير نذكرها دوم بخير في القلب حبها كبير ما تنسى اليرموك ما تنسى اليرموك فيها دراستنا منها وناستنا واليوم نستنا كل التعب مبروك مبروك مبروك ذكرى الدراسة غير نذكرها دوم بخير في القلب حبها كبير ما تنسى اليرموك فيها دراستنا منها وناستنا واليوم نستنا كل التعب مبروك العين سهرانة ما نامت البارح فرحانة فرحانة لحظة فرح الله مرسومة القسمة اللي بدل كفح نادوا على اسمه إخلاني يا ناجح الكل شيء اسباب وانتو النجاح باب اهلي مع الاحباب يا مصدر الهمة يا مصدر الهمة كنتم وما زلتم الهامنا منكم تشجيعكم حبكم ما توصفا كلمة ما توصفا كلمة الكل شيء اسباب وانتو النجاح باب اهلي مع الاحباب يا مصدر الهمة يا مصدر الهمة كنتم وما زلتم إلهامنا منكم تشجيعكم حبكم ما توصفات العين سهرانة ما نامت البارح فرحانة فرحانة لحظة فرح جارة مرسومة البسمة اللي بدل كافح نادوا على اسمه مبروك